أصعب من الصعب مد الإيد لعزولك. الله أكبر. وأزل من الذل بوح السر لعزولك، وأمر من المر قولك هات لعزولك. انجر عليك الزمن على بلوتك داري، وخلي ايدك ما تتمدش لغير ربك، وخاف على شمعتك ومن الهوى داري. مشي الخسيس علمك فعل العويل ربك، وان كنت مجروح جرحك انت بهداري، وفين تلاقي الدواء من غير رضا ربك. آهين من الخصم لما يعرف العل، بيقل أصله وساعة الشدة يتحكم، يفرح ويشمت ويلوم ويكبر العلة، وإن رحت تستسمح وتلاقيه يتحكم، وينسى أصله وأصل أبوه والعيلة، ولو يكون الزمام في ايديه يتحكم. يا صاحب العقل اسمع للكلام يرضيك، لو اخوك له حاجة عندك تلتقيه يرضيك، ولو تكون عندي غيرك يبقى ليه يرضيك، حالا يعاديك ويبقى صديق لعزولك.